حكاية قرية ولا في الأحلام، بعيدة ورا الشجر متعلقة وسط الجبل. والليلة وزي كل ليلة نفس القصة الطويلة. سي بندق مش عايز ينام. مامي مش عايز انام دلوقتي. يلا يا حبيبي لازم ننام عشان بكرة هنروح المدرسة بدري. يلا عالنوم بقى. يو بقى يا مامي، ما تسيبيني بقى شوية. يلا نطفي النور. غلب حماره، دلدل ودانه ورجع مكانه. لما الشمس تروح وتيجي بدلها نجوم، يبقى الوقت ده ايه؟ يبقى ده وقت النوم. لما الشمس تروح وتيجي بدلها نجوم، يبقى الوقت ده ايه؟ يبقى ده وقت النوم. نامي يا عصفورة نامي يا عصفور، يلا بينا يلا يلا نطفي النور. يلا بينا حكينا هنروح للأحلام وما نفتحش عشان اللي حكاها ينام. بعد خلاص ما حكينا هنروح للأحلام وما نفتحش عشان اللي حكاها ينام. نام يا عصفورة ونام يا عصفور، يلا بينا يلا يلا نطفي النور. نام يا عصفورة ونام يا عصفور، يلا بينا يلا يلا نطفي النور. يلا بينا يلا يلا نطفي النور. نام يا عصفورة ونام يا عصفور. وغرق بندق في الأحلام، وهنا يا حبايبي خلص الكلام. ماما يا عيون ماما.